السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اقرأ قوله وجهات التعصيب جهات العصوبة وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح: وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه. وجهات العصوبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته، فيقدم الأقرب جهة كالابن فإنه مقدم على الأب. قول المؤلف رحمه الله تعالى وجهات العصوبة، هذا تكميل للبحث السابق، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم التي فرض الله جل وعلا لهم في كتابه العزيز. فما بقي بعد الفروض فللعصبة الذي هو أولى رجل ذكر. وتقدم لنا أن العصبة بالنفس كلهم ذكور سوى المعتقة، فإن لها ولا وهي معهم. ويبين هنا ما يخص الفقرة الثانية: فما بقي فلأولى رجل ذكر، جهات العصوبة. فجهات العصوبة ست، جهات العصوبة ست، وهي البنوة أولاها، الابن وابن الابن وإن نزل، ثم الأبوة، الأب والجد له وإن علا، ثم الأخوة وبنوهم، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العمومة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. فجعل هنا الجهات خمس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. وتقدم لنا ست. فما وجه ذلك؟ لأن عرفنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الجد من العلماء من يسقط الإخوة في الجد، فتكون جهة الأبوة واحدة يليها جهة الأخوة وبنوهم. القول الآخر أن الجد لا يسقط الإخوة، وإنما يكون الجد والإخوة جهة واحدة يليهم بنو الأخوة، فتكون الجهات ست. فعند من يجعل الجد أبا يجعل الجهات خمس: البنوة والأبوة والأخوة والأخوة وبنوهم جهة، والأعمام وبنوهم، والولاء خمس. القول الآخر الذي درج عليه في الفوائد في عدة الباحث أن الجهات ست، تزيد هذه الجهة جهة واحدة وهي الجدودة والأخوة جهة واحدة، وتبقى الأبوة الجهة الثانية، وتبقى بنو الأخوة الجهة الرابعة، ويخرج جهة ثالثة في الوسط. فالمؤلف رحمه الله درج على أن الجهات خمس وليس بست، فجعل الجد أبا، ثم الولى وهو المعتق وعصباته. نعم. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الميت كالابن، فإنه يقدم على ابن الابن. إذا كانوا في جهة واحدة كالأبناء مثلا، وبنو الأبناء كلها جهة واحدة، فيقدم الأقرب، فلا يعطى النازل مع وجود من هو أعلى منه. ومثل الأخوة وبنوهم جهة واحدة، لا يعطى بنو الأخوة مع وجود الإخوة، وكذلك العمومة وبنوهم لا يعطى بنو الأعمام والأعمام منهم أحد موجود. نعم. فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائهم. فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم، كان يكونوا إخوة لكن فيهم إخوة أشقاء وإخوة لأب، منزلتهم واحدة وليس فيهم أحد أقرب، فيقدم الأقوى، والأقوى من أدلى بالأبوين، ودونه من أدلى بالأب فقط. فمثلا إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب، يقدم الإخوة الأشقاء. إذا وجد بنو إخوة أشقاء وبنو إخوة لأب، فيقدم بنو الإخوة الأشقاء، وهكذا. ولكن لا يقدم بنو الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، لأن الإخوة لأب مقدمون عليهم في القرب، إخوة لأب وبنو إخوة أشقة، الإخوة لأب يحجبون بني الإخوة الأشقة. نعم. والقوة هذه تتأتى في الأخوة وبنوهم، وفي الأعمام وبنوهم. نعم. ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. والورثة يحجب بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. حرمانا يعني لا يعطى شيء، مثل وجود ابن وابن، الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان، مثل جد وأب، الأب يحجب الجد حجب حرمان، الأخ يحجب ابن الأخ حجب حرمان، ابن الأخ يحجب العم حجب حرمان، وهكذا. ونقصانا مثلا ينقله من نصيب إلى نصيب أقل منه، مثل الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، والفرع الوارث يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، ويحجبون الأب من التعصيب إلى الفرض بالسدس. فإن كانوا ذكورا فليس له إلا الفرض، وإن كانوا إناثا فقط فأخذ الفرض ويأخذ ما بقي تعصيبا، وهكذا في التزاحم مثل ذلك. مثلا إذا كان أخ واحد لأب أو شقيق أخذ المال كله، فإن كانوا اثنين تقاسموه، فإن كانوا ثلاثة تقاسموه، فإن كانوا 15 تقاسموه وهكذا، فيحجب بعضهم بعضا أو يضايق بعضهم بعضا. نعم. فالنقصان يدخل على جميعهم والحرمان لا يدخل على الزوج. النقصان يدخل على جميعهم، كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان. الزوج يحجب من النصف إلى الربع، الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن، الأب يحجب من أن يأخذ المال كله إلى السدس مثلا، الأم تحجب من الثلث إلى السدس مثلا، وهكذا. والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين لأنهم يدلون بلا واسطة. والحرمان يدخل على الورثة كلهم سوى الزوجين، فلا يحجب أحد الزوجين، الموجود منهم لا يحجب حجب حرمان. والأبوان الأب والأم ما يمكن أن يقال لا يرثون حجب حرمان إلا بسبب وصف مثلا، كونهم كفار أو كونهم قاتلين ونحو ذلك أو أرقى، أما أن يحجبوا حجب أشخاص فلا. وكذلك الولدان الذين هم الابن والبنت. نعم. قال لأنهم يدلون بلا واسطة، يعني مباشرة، ما يحجبهم، ما يحول بينهم وبين الميت واسطة حتى تحجبهم الواسطة. نعم. والأب يسقط الجد والجد يسقط الجد الأعلى منه. الأب يسقط الجد وما فوقه، والجد الأدنى يسقط الجد الأعلى، وهكذا. نعم. والأم تسقط الجدات، وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها. والأم تسقط الجدات، ما يمكن يرثن الجدات مع وجود الأم، وإذا وجد لم يوجد الأم ووجد جدات متعددات، فإن الجدة القربى تحجب الجدات البعدى. نعم. والابن يسقط ابن الابن، وكل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء، وهكذا. فالابن يسقط أبناء الابن، وإذا كان أبناء ابن وأبناء ابن ابن، فإن ابن الابن الأدنى يسقط من دونه، وهكذا. فإن تساووا تقاسموا. نعم. ويسقط الإخوة الأشقاء، ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن وبالأب وبالجد على الصحيح. وبالجد يقول على الصحيح، يرجح أن الجد يسقط الإخوة. نعم. والإخوة لأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق. وزيادة الأخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. نعم. وبنو الإخوة يسقطون بالأب وبكل جد لأب وبالإخوة. والأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم. وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقا وبالأصول من الذكور. يسقطون بالفرع مطلقا أو بالفروع مطلقا، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا. أولاد الأم والإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث، سواء كان الفرع الوارث ذكر أو أنثى، وإن كان ابن ابن ابن، وإن كان بنت ابن ابن ابن، فإنهم يسقطون الإخوة لأم. وبالأصول من الذكور يخرج الإناث، الأمهات والجدات ما يسقطن أولاد الأم، وإنما الذي يسقط أولاد الأم هو الأب والجد وإن علا. نعم. وبنت الإبن تسقط ببنت الصلب فأكثر، وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها، ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهن من يعصبهن من ولد ابن. بنت الابن وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر، لأن الواحدة ما تسقطها لأنها قد تشاركها في السدس، وإنما إذا كن اثنتين ما تسقط بنت الابن حينئذ، لأنها لا تكون عصبة وليست صاحبة فرض، بخلاف البنت الواحدة، فالبنت الواحدة لا تسقط بنت الابن، لأن البنت قد تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. وتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر، وكذلك الأخوات لأب يسقطن بالأخوات الشقائق بالاثنتين فأكثر، فالواحدة من الشقائق لا تسقط الأخوات لأب، لأن الواحدة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. نعم. ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخوانهن. هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع، وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه وأفردوه بالتصانيف الكثيرة، والله ولي التوفيق. نعم. الحديث 94. الحديث 94 بعد 200 عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى مكة، يقول: غدا إذا وصلنا مكة تنزل في دارك التي في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل بن أبي طالب أسلم متأخرا رضي الله عنه، وبتأخر إسلامه ورث كل ما خلفه أبو طالب، وباعه في حياته، فيقول: إن عقيل ما ترك لنا شيئا، لأنه آل إليه فباعه فلم يبق لنا شيء، فدل هذا على أن المسلم لا يرث الكافر، وكذلك الكافر لا يرث المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة للمسلمين: لا يرث المسلم الكافر. المسلم، لأن انقطعت العلاقة بين المسلم والكافر، علاقة الأخوة والبنوة والجدودة وأي قرابة تنقطع باختلاف الدين، وإنما الأخ الأخ المسلم، فالمسلم أخ المسلم، فإذا وجد قرابة مع الأخوة الإسلامية فورث بها، ولو وجد قرابة مع اختلاف الدين فلا تنفع. مصعب ابن عمير رضي الله عنه يوصي أخاه المسلم الأنصاري من أهل المدينة بأن يشدد رباط أخيه من أبيه وأمه، قال: اشدد وثاقه فإن أمه ذات مصاق. مصعب يعرف أمه عندها مصاق، عندها ذهب، فقول: اشدد رباط هذا الرجل الذي معك. من هو هذا الرجل؟ هو أخوه من أبيه وأمه. فيقول: اشدد وثاقه فإن أمه ذات مصاق، يعني تفتيه بالمال، تعطيك المال الكثير. فقال له أخوه الكافر: هذه وصايتك بي يا أخي؟ قال: إنه أخي دونك، إنه أخي الأنصاري، ومصعب من المهاجرين رضي الله عنهم، يقول: أخي الأنصاري في الإسلام هو أخي وهو حبيبي وهو صفيي، وهو الذي أنصح له، وأما أنت لا فأنت عدوي، أنت عدوي. لما ما الذي جاء بك؟ جاي ليقاتل، ولو ظفر بمصعب لقتله الذي هو أخوه، ولو ظفر مصعب بأخيه هذا لقتله، لأن ما في أخوة مع اختلاف الدين. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. وأما المسلم مع الكافر فلا علاقة بينهما ولا أخوة، حتى وإن كان ابن أبيه وأمه، حتى وإن كان أبوه، حتى وإن كان ابنه، فلا توارث بينهم ولا صلة، لأن اختلاف الدين يقطع الصلة بين الاثنين، واتفاق الدين يوجد الصلة بين الاثنين، الأخوة والمحبة والمودة والإلفة. نعم. الغريب الربا. ولا الكافر المسلم، قال بعض العلماء إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يورط ترغيبا له في الإسلام، لأن المال لا قيمة له في الإسلام، فالظفر في الإسلام. وإذا حصل أن يسلم شخص من أجل مال من الأموال فيشترى هذا، فقالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيعطى ترغيبا له في الإسلام. مثلا كان يكون الأب مات وخلف 4 أبناء، 2 مسلمان و2 كافران، المال لمن يكون؟ الأب مسلم، المال يكون للابنين المسلمين، ويقال للآخرين الاثنين إن أسلمتما قبل قسمة التركة نفرض لكم، لأننا نرغب في إسلامهم، والإسلام يرغب في الدخول في الإسلام ولا يرغب في القتل ولا في سفك الدماء، وإنما يرغب في الدخول في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث معلما وداعيا ومرشدا وداعيا إلى الله، لا جابيا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، لأنه رضي الله عنه قال من أسلم من أهل الذمة أسقطنا عنه الجزية، من قبله قالوا ما دام فرضت الجزية على هل كافر حتى لو أسلم تستمر الجزية عليه، فأبطل هذا رضي الله عنه وهو الحق، وقال من أسلم أسقطنا عنه الجزية، لأننا نفرض الجزية لعله يسلم، فإذا أسلم فهذا ما نريده. فسارع أهل الكتاب والمفروض عليهم الجزية أسرعوا إلى الدخول في الإسلام، لأنه دين الحق والعدل والمساواة والفضل، وكانوا قبل لو أسلموا استمرت الجزية عليهم، فلما أسقطها عمر رحمه الله سارع أهل الكتاب إلى الإسلام، فكتب له بعض ولاة الأقاليم قال إن خزائن الدولة نفدت، منين تجمع خزائن الدولة؟ من الجزية، وأهل الكتاب دخلوا في الإسلام ما في جزية الآن نفدت. فلو اقترح عليه قال لو استمررنا في الجزية عليهم، فعمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الاقتراح لأنه مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للعدل والحق، قال قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعثه لجمع المال وإنما بعثه لهداية البشر، وإن عمر أحقر أو أصغر من أن يسلم الناس أو يسارع الناس للإسلام في ولايته، يقول هذا ما أتمناه، يا ليت الناس كلهم يسلمون ونعطيهم مما عندنا ولا نأخذ منهم شيئا، لأن رغبتنا في إسلامهم ولسنا نرغب في جمع المال منهم، لا. يقول قبح الله رأيك، هذا رأي قبيح، أن نفرض الجزية على من أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. فلذا قال كثير من الفقهاء إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة وكان حجبه ومنعه من الميراث لكفره وأسلم نعطيه، ما دام ما قسم المال وما أخذ كل أحد النصيبة نفرض له ترغيبا له في الإسلام. أما إذا أخذ الإخوة أو الأبناء أو الورثة نصيبهم فما يسوغ لنا أن نقول هاتوا لهذا الذي أسلم جديدا. نعم. الغريب الرباع محلات الإقامة، والمراد هنا الدور والرباع، والرباع بكسر الراء. المعنى الإجمالي: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره، فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب من رباع نسكنها. يقول بيعها كلها ما بقي لنا شيء. نعم. وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك وخلف، وتوفي على ما مات على ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على إسلامه، لكن ما أراد الله جل وعلا له ذلك، وإلا جاءه عند في آخر لحظة عند الاحتضار يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعنده اثنان من جلساء السوء أبو جهل وآخر معه، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك وجدك؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وآخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. فمن يرثه؟ يرثه أبناؤه الكفار، أما أبناؤه المسلمون فلا. نعم. وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك وخلف أربعة أبناء، طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا، اثنان مسلمان حال وفاته واثنان كافران. نعم. فجعفر وعلي أسلما قبل وفاته فلم يرثاه، وطالب وعقيل بقيا على دين قومهما فورثاه، ففقد طالب في غزوة بدر، فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلمين، ثم أسلم عقيل رضي الله عنه متأخرا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا، لأنه الصلة المتينة والعروة الوثقى، فإذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة. جمع الله المسلمين على التقوى وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان، إنه سميع الدعاء. ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز بيع بيوت النبي بيوت مكة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله. قد يؤخذ هذا لأن عقيل باع الدور التي ورثها من أبيه، وقد يقال لا دليل في هذا، لأن تصرف عقيل في حال الشرك والكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما تعرض للأملاك والعقار قبل دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، أي أمضى ما كانوا عليه من قبل على ما كان عليه، وإنما صحح صلى الله عليه وسلم العقود التي صارت في الإسلام، وأما عقود قد مضت وانتهت وتمت بين طرفين فما كان يدخل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله. وقد يقال إنه لم يتعرض لعقود المشركين السابقة، فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة. ثانيا، أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم. ثالثا، أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين هو السبب في حل العلاقات والصلات. رابعا، قال النووي رحمه الله كلاما مؤداه أن النووي في شرحه لصحيح مسلم رحمة الله عليهما أن التوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب، فقد أجاز توريث المسلم من الكافر، واحتج بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، معاذ يقول يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. الإسلام لا يحجب ولا يمنع أحد منهم رحمهم الله. نعم. وليس فيه دليل على ما أراد، لأنه في عموم فضل الإسلام، وحديث أسامة نص واضح في هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وأخ من أم، وله أخوان متوفيان ولهما أولاد، هل يرث أولاد المتوفيين؟ وما نصيب الزوجة والأخ؟ الزوجة في هذه الحال لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ من الأم له السدس، وله أخوان متوفيان ولهما أولاد. إن كان هؤلاء الأولاد ذكور والإخوان المتوفيان من أشقاء أو لأب فلهم الباقي، وإن كانوا أولاد أخ أو إخوان من الأم فليس لهم ميراث لأنهم من ذوي الأرحام، فينظر في أقرب عاصب يأخذ ما بقي، فإن لم يوجد عاصب إطلاقا فيرد على ولد الأم، والزوجة ليس لها إلا الربع. ما حكم من يصلي أحيانا بعد العصر ركعتين؟ إذا كان يصليهما سنة بعد العصر فلا يجوز هذا بل يمنع، وأما إن كان يصليهما قضاء لراتبة الظهر مثلا فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فسألته أم سلمة رضي الله عنها: صليت وما كنت تصلي من قبل؟ فقال: هما سنة وراتبة الظهر، شغلني الوفد عنهما، فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. صلاة التسابيح، وهل هناك دليل على ذلك؟ صلاة التسابيح وردت في أحاديث لا يعتمد عليها، فلذا نهى عنها كثير من الأئمة، وقالوا لنا في ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة غنية وكفاية والحمد لله، ولسنا بحاجة إلى أن نأخذ أمور ديننا من أشياء وأحاديث وأقوال لا يعتمد عليها. هل الأب يحجب أولاد ابنه عن الإرث ولو كانوا ذكورا؟ لا، الأب ما يحجب أولاد الابن، وإنما أولاد الابن يحجبون الأب من التعصيب إلى الفرض، يكون صاحب فرض. فإن كان الأولاد هؤلاء ذكور فليس له إلا الفرض، وإن كانوا إناث فقط فأبقت الفروض شيئا فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. يا ما الإيضاح، كون الجد بالتعصيب أو كذا، هذا سيأتي إن شاء الله، باب الجد والإخوة سيأتي. يقول: هل أسلم طالب قبل وفاته؟ طالب ورد أنه فقد في بدر، يعني ما عثر على أنه قتل ولا عثر أنه حي، فقد في بدر وهو خرج في بدر مع الكفار، والله أعلم، ما ليس من المسلمين، مثل عقيل. عقيل حتى عقيل خرج يوم بدر مع الكفار، مع كفار قريش، لكن عقيل أسلم. هل نجد فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر؟ نعم، لأنه لو قال لأولى رجل قد يتوهم أن المراد بالرجولة مثلا البلوغ والكبر، فلا يأخذ التعصيب صغير، وإنما المراد الذكورية. قال لأولى رجل متصل بهذه الصفة، يعني ذكر أيا كان، صغيرا كان أو كبيرا. يقول: هل التيمم يستحب أن يؤخره إلى وقت الاختيار أو لا يجوز تأخيره إلى وقت الضرورة؟ تأخير التيمم إلى آخر وقت الاختيار هذا إذا كان الإنسان يتوقع وجود الماء فيصبر، فمثلا يدخل وقت صلاة العصر مثلا الساعة 4 إلا 5 دقائق مثلا، يستمر وقت الاختيار مثلا إلى 5 بعد 5 يدخل وقت الضرورة، نقول يستحب أن يؤخره إلى قبيل 5 لعله يجد الماء. هذا إذا كان يتوقع وجود ماء يجهل الحال، أما إذا كان يعرف أن ما أمامه ماء قريب فالمبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت أفضل. يقول: ما نوع الماء إذا استعمل في رفع حدث، والماء إذا استعمل في طهارة؟ نوع الماء إذا استعمل في رفع حدث، والماء إذا استعمل في طهارة لا تجب. الماء إذا استعمل في رفع حدث يكون طاهر وليس بطهور لأنه استعمل، وأما إذا استعمل في طهارة لا تجب كتجديد وضوء فإنه يبقى على طهوريته، طهور يتطهر به. فمثلا الماء عنده قليل وأراد أن يتوضأ لصلاة العصر فأخذ ماء يتوضأ به ويلتقف ما يسقط من أعضائه ليستفيد منه في ناحية ثانية، هذا يعتبر إذا لما يسقط من أعضائه في حال الوضوء هذا يعتبر ماء طاهر، يصح شربه واستعماله في الطبخ لكن لا يصح استعماله في الوضوء لأنه غير مطهر. أما إذا استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة يعني كان على وضوء وتطهر هذا التطهر استحبابا وتلقف ما يسقط من أعضاء الوضوء فإنه لا يزال على طهوريته لأنه ما رفع به حدث وإنما جدد به الوضوء تجديدا فقط. يقول شراء سلع من البنك وبيعها وهو يبيعها لك أو تبيعها أنت وهو يملك هذه السلع، إذا اشتريت سلعا معروفة موجودة عند البائع سواء كان بنك أو مؤسسة أو تاجر أو غيرها غير هؤلاء، إذا باع عليك ما يملك فالبيع صحيح، ثم بعد أن تقبضها أنت تبيعها أو توكل من اشتريت منه في قبضها لك منه يصح، ثم توكله في بيعها فيصح، المهم أن يكون باع عليك ما يملك. أما ما يفعله بعض المؤسسات أنهم يبيعون عليك أشياء ما يملكونها وليست عندهم، يقول السيارة اللي في المعرض الفلاني مثلا نبيعها عليك ب50,000 مثلا، ثم يذهبون ويشترونها بعدما يجرون البيع معك ويعطونك إياها، هذا باعوا عليك ما لا يملكون فلا يجوز. أو يقولون اذهب وانظر السيارة التي تريدها واتفق معهم على السعر، فتذهب وتجد السيارة التي تريدها في أحد المعارض فتتفق معهم على السعر مثلا 50,000، فتذهب إلى الجهة الأولى وتقول وجدت السيارة التي أريدها ب50,000، فيقولون نعطيك 50,000 هذه تسددها لهم نقد ونسجلها عليك 55,000، هذا ربا الجاهلية لأنهم أعطوك دراهم وسجلوا عليك أكثر منها، هذا ربا محرم وهو ربا الجاهلية وفاعله محارب لله ولرسوله. يقول هل جد الرجل من أمه أو أبيه يكون محرما للزوجة؟ نعم، أبو الرجل من أمه أو أبو أمه محرم لزوجته، لأن تعتبر هذه الزوجة من حلائل الأبناء، وحلائل الأبناء الرجل محرم لحليلة ابنه وإن نزل، سواء كان ابنه أو كان ابن ابنه أو كان ابن بنته أو ابن بنت بنته، مهما نزل فزوجته تعتبر من زوجات من حلائل الأبناء، فالأب محرم لزوجات أولاده من أي جهة، من جهة الآباء أو من جهة الأمهات. يسأل عن سنة الضحى والفرق بينها وبين صلاة الشروق. صلاة الشروق هي صلاة الضحى، وذلك أن صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال. من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، ما يصلى إلا ذوات الأسباب، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح وقت نهي، لا يصلى إلا ذوات الأسباب، يعني ذوات الأسباب كأن تكون طفت بالبيت فتصلي بعد الطواف، أو دخلت المسجد فتصلي تحية المسجد، وأما النوافل المطلقة فلا تصلى، وبعد ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يكون وقت الصلاة حينئذ. سمها صلاة الضحى أو سمها صلاة الشروق هي صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وصية للأمة قاطبة، أوصاهما عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى بأنها تجزي وتكفي عن 360 صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وليست هذه الصدقات مالية فتشق على الإنسان، وإنما هي صدقات تحصل بالكلام الطيب والحسن، فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أو أكثرها 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين استحبابا. وهما سنة ولا تلزم المواظبة عليهما، لأن بعض الإخوة يقول: أنا أتمكن من صلاة الضحى بعض الأيام لكن بعض الأيام ما أتمكن، وأخشى لو صليتها في بعض الأيام وتركتها في بعض الأيام أن يكون علي إثم. ونقول: لا، إذا تمكنت فصلها، وإذا لم تتمكن وكان لك عذر في تركها فالله جل وعلا يكتبها لك، وإن لم يكن لك عذر في تركها فلا إثم عليك ولا حرج عليك في تركها. وبعض الإخوة يتوهم أنه إذا عمل الطاعة ثم لم يواظب عليها يأثم، وليس كذلك، لأنه يقول: يأتيني بعض الأسابيع عندي قدرة على الصيام الاثنين والخميس، لكن بعض الأسابيع أنشغل أو أكون في عمل وما أستطيع أن أصوم، ولا أستحسن أني أصوم وأترك. نقول: لا يا أخي، صم ما تمكنت منه واترك ما لم تتمكن منه ولا حرج عليك، لا إثم عليك حتى لو تركتها بدون عذر، لأن ما تفعله رصيد لك عند ربك، كنز محفوظ لك عند الله جل وعلا، وما لم تعمله لا يخلو، إن تركته لعذر كمرض وسفر فالله جل وعلا يكتبه لك وإن لم تفعله، وإن تركته لغير عذر فلا إثم عليك ولا يكتب لك أجر، لا أجر ولا إثم، اعمل الطاعة والله جل وعلا يحفظها لك. وقد تعمل الطاعة أياما قلائل ثم يكتبها الله لك باستمرار، لأنك قد تتركها لعذر مع محبتك في فعلها فتكتب لك باستمرار. فحري بالمرء إذا تمكن من الطاعة أن يبادر إليها ويعملها، فإن تمكن من الاستمرار عليها فحسن، لأن أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. فيحسن إذا عملت العمل أن تحرص على المداومة عليه، وإذا لم تستطع المداومة فلا إثم عليك. وكذلك صلاة الضحى مثلا، قد يتمكن منها المرء في بعض الأيام ولا يتمكن في بعض الأيام، فلا إثم، يؤديها إذا تمكن ويتركها إذا لم يتمكن، ولا إثم ولا حرج والحمد لله، لأنها نافلة. والنوافل تكتب للعبد إذا أداها ولا إثم عليه في تركها، لأن هذا هو تعريف السنة، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يقول: ما حكم المسح على الخفين للمقيم؟ المسح على الخفين مدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويشترط أن يكون الخف ثابت بنفسه وصفيق، ما يصف العضو، ما يصف لون البشرة مثلا، ويكون مثلا ساتر للمفروض، يعني من الأصابع إلى الكعبين، ولا يلزم أن يكون ممتدا إلى الساق، بل إذا ستر الكعبين يكفي، وسواء كان من جلد كالكنادر ونحوها، أو كان من قماش كالشراب ونحوها، أو من صوف، أو من أي شيء، ما دام ساترا للمفروض صفيقا ثابتا بنفسه، فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يقول: عندي سيارة أريد أن أبيعها، والذي يريد أن يشتريها يريد أن يبيعها ليستفيد من دراهمها، فهل يجوز هذا؟ يجوز هذا بشرط أن لا تشتريها أنت، أنت ما يجوز لك أن تشتريها. أنت إذا بعتها بقيمة مؤجلة فما يجوز لك أن تشتريها من صاحبها بقيمة حاضرة، لأنه يكون بيع السيارة وسيلة إلى الربا، يعني كأنك تعطيه 20,000 لتسجل عليه 22,000 مثلا أو أقل أو أكثر. يقول: أنا أديت فريضة الحج هذه السنة وعملت طواف الوداع ولم أسافر، بقيت في جدة. إن كنت عملت طواف الوداع وخرجت إلى جدة فلا يلزم أن تسافر بعيدا، يعني خروجك من مكة إلى جدة بعد طواف الوداع هذا يعتبر سفر، وسقط أديت ما عليك. وأتيت مكة اليوم وعملت عمرة، فهل علي طواف وداع؟ إذا كنت تريد تؤدي العمرة الآن وترجع إلى جدة فليس عليك طواف وداع، فإن أقمت فيحسن أن تودع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.